من الأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الإخبار عن هذه الأمة أنه سيكون فيهم ما صنعت بنو إسرائيل. يقول أبو عامر أبو مالك الأشعري فيما رواه البخاري: سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، ولا ينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم، يأتيهم الفقير لحالة فيقولون ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. هذا الحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الإمام البخاري في صحيحه، وفيه ورواه أيضا أبو داود، وفيه: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون. استحلال إما بالقول أن يقولوا هذا حلال هذا حلال، فإذا بالناس يأخذون بقولهم ويتركون ما قاله الله سبحانه والرسول عليه الصلاة والسلام. يبقى هنا الاستحلال تحول الشيء من حرام إلى حلال عندهم في معتقداتهم وعلى ألسنتهم، إن هذا حلال هذا حلال. إلا أحلوه الحرى والحرير، الحرى الزنا والحرى أصل الفرج، يستحلون الفروج بغير ما أحل الله سبحانه تبارك وتعالى، والحرير معنى يقعون في الزنا ويلبس رجالهم الحرير وقد حرم عليهم، ويستحلون الخمر الذي حرمه الله في مواضع من القرآن، والمعازف يستحلون المعازف. اوعى تكون من هؤلاء، نسمعش تليفون المحمول بتاعك عليه المزيكا واحنا بنصلي، هذه الحديثة يمسخون قردة وخنازير، احذر ان تكون من هؤلاء. الناس مع تقادم الزمان ينسوا وما يصدقوا، يطلع لهم واحد من الشيوخ يقول لهم لا دي حلال ما فيهاش حاجة، حلال ما فيهاش حاجة، ما يصدقوا ياخدوا عليه زي ما قالوا لهم في المعازف ايه الموسيقى ما فيهاش حاجة حلاله. فين الحلال مع الأحاديث الكثيرة اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريمها؟ يقول لك ابن حزم قال إنها حلال، ابن حزم اللي بيشتموه ليل نهار ولا يقبلوا منه كلام ويقولوا إنه متهور في فتوى، عجبتهم أو فتوى ابن حزم في ذلك أن الموسيقى حلال. أما غير ذلك من كلام ابن حزم نرمي مش مأخوذ به. هذا الكلام الذي قاله ابن حزم رده عليه العلماء وقال لا تصغي لابن حزم المخالف، ما حدش يصغي له في هذا الذي قاله في المعازف، لا تصغي له إنه خالف في ذلك، لأن ابن حزم جاء على هذا الحديث الذي في البخاري فقال البخاري. وقال هشام بن عمار، هذا شيخ البخاري رحمه الله شيخه اللي بيروي عنه كثيرا، في هذه المرة قال الإمام البخاري وقال هشام بن عمار: حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد قال حدثنا عطية بن قيس الكلابي قال حدثنا عبد الرحمن بن غنم الأشعري حدثنا عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال حدثني أبو مالك أو أبو عامر الأشعري، وذكر هذا الحديث. جاء ابن حزم قال هنا طب ليه البخاري قال وقال هشام بن عمار وما قالش حدثنا هشام بن عمار؟ هنا هتفرق ايه قال ولا حدثنا، هذا شيخه، فلما يقول قال يبقى يقين سمع منه هذا الشيء، او على الاقل يقينا بلغه هذا الشيء عن هشام بن عمار. فلا ابن حزم قال هذا حديث معلق، وانه البخاري روى تعليقا وانا ما اقبلش تعليق البخاري، لانه فين سمع البخاري من هذا الشيء؟ فرده. جاء كل علماء الحديث أهل الصنع وأهل فن الدراية في الحديث والرواية يقولون أخطأ ابن حزم، حتى إن ابن الصلاح يقول هذا الكلام غير صحيح، ويقول حافظ ابن العراقي لا تصغي لهذا الكلام، كلام فارغ هذا الكلام، لا تصغي لابن حزم المخالف، يعني في الألفية بتاعت الحافظ العراقي. وبفرض أنه قال هذا الشيء بلاش يا سيدي، الحديث رواه البخاري، حديث رواه ابن أبو داود وبصيغة التحديث، إذا كان مش عبك اللي رواه البخاري طيب رواه أبو داود. فهنا هذا من قصور ابن حزم أنه اعتمد هذه الرواية فقط وما نظرش إلى غيرها، أما كل العلماء فعرفوا أن الحديث هذا حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وهو حديث صحيح، فعلى ذلك التحريم ثابت في هذا الحديث وفي غيره، يحرم على الرجال لبس الحرير تحرم المعازف، يحرم الزنا، يحرم أكل الربا، يحرم الأشياء التي حرمها ربنا وحرمها النبي صلى الله عليه وسلم نحرمها.